أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مقدمة الوزير. الوجود المبحوث عنه في المقام يحتمل فيه أمور. الأفضل أن يراد بالوجود الوجود العقلي لا النابسية العقلية، وهذا غير قابل أن يقع فيه الكلام وأن يكون موردا للبحث والنفي والإسلام. فإن المقدميان سابقة للنابسية العقلية، إذ من المشتري أن يوجد للمقدمان من دون المقدمتين. فالنابطية العقلية في مرحلة الانتصام مهما لا كلام فيه، فإن من أراد أن يأتي بواجبين لا بد من أن يأتي بما يتوقف عليه وما لا يكون إلا به. وهذا معنى المقدمية، فالبحث عنه لا معنى له. وكذلك لا معنى للبحث عن الوجود النفسي واسناد الوجود النفسي الى المقدمات العرج والنجاة، فان يكون البحث ان الوجود الثابت به المقدمات هل يمكن ان ينسب الى مقدمته مجازا، يعني مجازا اسنادية لا مجازا في الكلام، او لا يجوز ذلك، فان هذا خارج عن البحث الاسنادي. وليس من اسلوبي ان يبحث عن صحه اسناد مجازي وعدم صحته. هذا ايضا لا يمكن ان يكون محل الكلام هنا. وكذلك لا يمكن ان يكون البحث عن الوجود الغيري الملتفت إليه كإعلامه الوجود الفعلي الغيبي الترفيهي، فأن يدعى أن في أن وجود المقدمات يترفه منه وجود فعلي الملتفت إلى مقدمته ويلتفت إلى ذلك الأمر. بمعنى إذا أوجب شيئاً لا بد من أن يوجب مقدمته، فيكون الصادر من الآمرين الجديدين وجود متعلق بذي المقدمات ووجود متعلق بمقدمتين. الوجود الأول نفسي والوجود الثاني فعلي ترفه من الوجود الأول والوجود ترفه من الجديدين. هذا المعنى أيضا لا يمكن أن يكون موضعا للبحث ومولدا بالنفي والإثبات، إذ من الضروري أن كثيرا ما يأمر الإنسان بشيء وهو غافل عن توقفه على شيء آخر، ومع الغفلة عن المقدمات أو عن المقدميات كيف يمكن أن يقال أن العامل قد أوجد شيئين وأحدث وجودين، أحدهما متعلق به المقدمات والآخر متعلق بمقدمته. يبين رفيقا مهل البحث في المقام الوجود الذي هو أمر جاري يسر من المولى من الأمير، والأمر الاختياري لا بد في صدوره من الالتفات والعقل، لا أقل من أن يكون الآمر ملتفتا إلى ما يأمر به، وبدون الالتفات يستحيل أن يصدر منه فعل اختياري. فإذا فرضنا أن الآمر غافل عن المقدمات وأن توقف هذا الشيء على شيء آخر، فكيف يمكن أن يقال أنه أوجد بجيبين أحد الوجودين متعلق به المقدمات والوجود الآخر متعلق بمقدمته؟ فهذا أيضا لا يمكن. بل المعقول في المقام أن يكون البحث عن ثبوت وجود غيري كاركتري إشكالي، بمعنى أن من أوجب شيئاً يوجب ما يترتب عليه بالالتفات، وإن لم يلتفت إلى المقدمة تفصيلاً نقدات بالالتفات هذا ثابت في نفس العامل. يعني كما انه يامر بالمقدمه كذلك بالتفاته يامر بمقدمته، وان لم يكن هنا التفات تفصيلي وتوجه من الامر بالمقدمه وبتلفظ الواجب عليه هذا امر معروف. يسر البحث عن أن وجود شيئين هل يستلزم وجودا آخر متعلقا بمقدمته، ولكن هذا النهي من الوجود يعني وجود غيري إشكالي، ولو فرضنا أن الأمر غير متفق إلى ذلك لازم توجه الطلب، بل لا شيء لازمه أن يتوجه طلب آخر إلى مقدمته، وإن لم يكن الطالب ولا العامل منتظرا إلى ذلك، لكن بهتر الإنسان عامل لطالب. هذا هو المبحوث عن في المقام، لأنه طلبنا وجود آخر غير وجود نفسي، أو ليس هنا إلا وجود واحد متعلق بالمقدمة، والإتيان بالمقدمة إنما هو بحكم العقل، من جهة أن مثال الموجود لا يتحقق إلا به، ومن جهة حكم العقل بوجود الإطاعة ولزوم الانفكاك لا بد من الإتيان به، وهذا معنى الوجود العقلي. الأمر الثاني في المقام يعني فيما يتعلق بالبحث من أسنة الوزير، أن هذا البحث الظاهر أنه من المباحث الأصولية على ما يتظل، لقد يقال إن هذه المسألة خارجة من مسائل العلم بأجمعها، وإنما هي داخلة في المباحث الأحكامية. لقد تقدم الكلام في أول الوقت المسلم ظاهران أن المباد الأحكامية لا نعقل لها معنى، فإن المبدع بين أمرين، إما مبدأ تصوري أو مبدأ تشريحي. المباد التصورية يراد بها تصور الموضوع وتصور المحمود وتصور النسبة بين الموضوع والمحمود في القضايا. فإذا بحثنا مثلا عن دلالة الأمر على الوجود، لا بد من أن نتصور الوجود، نتصور الأمر، ونتصور النسبة بينهما دلالة هذا. هذه المبادئ يسمى بالمبادئ التصورية. لقد يكون الموضوع يحتاج إلى طرح، فلا يعلم أن موضوع البحث أي شيء، كل ما يكون طرح للموضوع يكون مبدأ تصوريا لهذه المسألة. المبادئ التصورية هي القضايا التي تستعمل في البرهان في دليل المسألة لإثبات ثبوت شيء لشيء أو لنفي شيء عن شيء. القضايا في المسائل التي هي قضايا إيجابية أو سلبية ليست من الأمور البديهية بالتالي، مسائل العلم نظرية فلا بد لها من دليل يدل على ذلك ويسمى بالبرهان. كل قضية وقعت في البرهان صغرا أو كبرا هذا يكون من المبادئ التشريعية. وقد ذكرنا أن المسائل الأصولية كلها بالنسبة إلى المسائل الفقهية من المبادئ التشريعية، ويقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فيكون جزء من البرهان وبهذا يكون مبدأ الفسيحيان غير هذين المبدأين، المبدأ التطهيري والمبدأ التفسيحي، لا نتصور هنا شيئا آخر نسميه بالمبادئ الأحرامية في مقابل المبدأ التطهيري والتفسيحي. فإن كانت هذه المسألة من المسألة الأصولية فهي مسألة أصولية، ولكنها مبدأ تفسيحي للمسائل الجسمية. وقد يترهم أن هذه المسألة من المسائل الكلامية. هذا أيضاً هذه المسألة، فإن كل مسألة عقلية لا تكون من المسائل الكلامية، وإنما المسائل الكلامية هي المسائل التي يقع البحث فيها عن المبدأ أي عن المعاد، ما يرجع إلى المبدأ من إلى المعاد، فهذه المسألة من المسائل الكلامية. لا أن كل مسألة تكون مسألة عقلية هذه من المسائل الكلامية ليس لأنه تجارب، فيمكن أن تكون المسألة عقلية ولكن لا تكون مسألة كلامية لمسألة مسألة الواجب. وذلك يقال إن هذه المسألة من المسائل الفقهية، وهذا هو الذي يفهم من كلمات هذه، حيث إنهم أنزلوا هذا البحث بوجوب مقدمة الواجب، وأن ما قال من واجب إلا به هل هو واجب، فمركز البحث هو وجوب المقدمة. فيقال إن المسألة فقهية، فإن علم الفقه هو العلم المتكفل للبحث عن الأحكام الشرعية الثابتة بمجموعاتها، هنا أيضا البحث بحث عن الحكم الشرعي وهذا بدون المقدمة. قال سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه إن المبحوث عن في المقال ولو خرجنا إنه الجديد جديد المقدمة، ولكنه مع ذلك لا يكون البحث فقهيا، فإن المباحث الفقهية قد تكفلت بالبحث عن الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعات الآثار كالصلاة والصوم والحج والزكاة وشرب الخمر ونحو ذلك من الموضوعات، جديدان أو تحريمان إباحتان كراهتان أو صحتان وفسادان. المسائل الفقهية هي المسائل المتكفلة للبحث عن الأحكام الشرعية الثابتة بموضوعات الخاصة، ومعلوم أن مقدمة الواجب بهذا العنوان ليس من الموضوعات المعينة. المقدمة يختلف والواجب يختلف، قد يكون الواجب هو الصلاة فمقدمته الوضوء مثلا، وقد يكون الواجب هو الصيد مقدمته الصيد مثلا السهول مثلا، وقد يكون الواجب الحج ومقدمته الماضي بالي والتجارة دابة مثلا أو غير دابة من المراكب وهكذا. مقدمة الواجب ليس نظاما لفعل خاص ولموضوع خاص حتى يتكلم عن وجوده وعدم وجوده، بل هي نظام يدخل تحته حتى المواضيع، وكذلك الواجب يختلف مقدمته باختلاف نفس الواجب، فعلى تقدير ان يكون المبحوث عن في المقام هو الوجود لا يكون هذا من المسائل الفقهيه، وإنما هو داخل في المسائل الأصولية، ولكنه أفاد قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، إذ ليس في البيت التزام بهذا العالم. الفقه هو العلم الفاهم عن الأحكام الشرعية الثابتة الأفعال المكلفين، ولا يعتبر في علم الفعل أن يكون الحكم المبهوتان ثابت بموضوع خاص بل أي شيء يكون وظيفة عملية للمسلمات جبهة عن ذلك في علم الفعل ونظائر ذلك كثير كما جبهة في علم الفعل عن وجود إطاعة الوالي وهذا يختلف الوالي قد يأمر بالزيارة مثلا وقد يأمر بالمتابعة وقد يأمر بالمصالحة قد يأمر بالكذب ليس هم الزام بل نظام كلي ينطبق على كثير من المراريد فإنظام مقدمة الواجب المنطبق على أمور عديدة وكذلك من المباحث الجدية بل من الكتب الجدية كتاب النذر والعهد واليمين يبحث في الخير عن وجود الوفاء بالنذر وعن وجود الوفاء باليمين وكذلك الحاج النذر يتعلق بأي شيء قد يتعلق النذر بالصلاة وقد يتعلق بالصيام قد يتعلق بأمر آخر راجع ومع ذلك يقع البحث عن حكم علم الفقه ولا شك أن هذا من ذلك من المباحث الفقهية والعقد لكل واحد في الفقه كتاب الخاص كتاب النذر كتاب اليمين كتاب العهد وهكذا جذور الوفاء بالشرع في ذم العقد ذكروا أن هذه الوفاء بالشرع واجب بمقتضى الأمر به لما أن الشرط يختلف قد يشترط الإنسان بل شيئا وقد يشترط شيئا آخر باختلاف الشارطين وباختلاف المواريث كل ذلك من المباحث الفقهية ما أن الموضوع ليس أمرا خاصا مشخصا فلا يعتبر في البحث الفقهي أن يكون البحث عن أمر خاص هل الصحيح في هذا المقام أن البحث ليس عن الوجود بل البحث عن الملازمة بين الحكمين أي بين طلب شيء وطلب مقدمته بلا فرق بين أن يكون هذا الطلب وجوديا وأن يكون استهبابيا حتى لو فرجنا أن الطلب ليس بوجودي أيضا يقع الكلام في أن استهباب شيئين أي يلازم استهباب مقدمته ويترشح من طلب ذي المقدمات طلب متعلق بالمقدمة أولى لا يختص الكلام في المقام بالوجود وإن كان كلام صاحب المعالم قد يكون الله نفسه عند غير صاحب المعالم وما يشعر بذلك بل البحث عن الملازمة العقلية بين طلب الشيء وطلب مقدمته فلنعبر عنه بالامر الجامع بين الوجود والاستنتاج فنقول ان الامر بشيئين هل يستلزم الامر بمقدمته وهل هناك ملازمه بين الامرين بلا فرق بين ان يكون وجوديا وان لا يكون وجوديا فالبحث بحث عن الملازمه وعلى ذلك لا يكون البحث وكيا وإنما هو بحث وكيا نعم يترتب على هذا البحث حكم فقهي وهي أنه إذا أثبتنا الملازمة وأثبتنا بعد ذلك لبيبتين من الجدران السبيلين أن الملازمة ثابتة بين طلب الشيء وطلب مقدمته فإذا صدق طلب المقدمة بدليل آخر تكون صورا لهذه الكبرى ويستنفد من جنب الكبرى إلى الكبرى أن مقدمة ذلك الشيء واجب إذا كانت طلبية بيجية أو مستعد إذا كانت إعبابية فالبحث بحث أصولي عقلي ولكن ليس من المباحث التقليدية الاستقلالية بحث التفصيل والتقديم العقلي مثلا والبحث العقلي غير السبيل، يعني في استنتاج الحكم الشرعي لا بد من جميع مقدمة الشرعية إلى هذه الكبرى، بعد ذلك يستنتج الحكم الشرعي، وإلا فمجرد الكبرى هذه الكبرى أن العقل يحكم بالملازمة بين جديد الشيء وجديد مقدمته لا يترتب عليه أثر، فلا بد من أن يثبت الوجود بحكم الشرع. إذا حكم الشارع بالدين كيف بعد ذلك ينطبق على عليه هذا الإيمان الكلي وهو حكم العقل بثبوت الملازمة بين ثلاث شيئين، وطلب مقدمته فيستنتج منهما تعلق الطلب بالمقدمة، فهذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية، ولكنها غير مستقلة، العقلية غير المستقلة.